بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا فصل في حكم اسم الله عز وجل. اعلم أن اللام من اسم الله تفخم إن وقعت أول الكلام نحو الله لا إله إلا هو، أو بعد فتح أو ضم نحو وما الله بغافل عما تعملون، ويد الله فوق أيديهم، وذلك لمناسبة الفتح الضم والتفخيم المناسب للفظ الجلالة الله، وترقق إذا وقعت بعد كسرة ولو منفصلة أو عارضة نحو لله وأفي الله شك، وقد ترقق إذا كانت قبلها إمالة كبرى، وذلك في قراءة السوسي في أحد الوجهين نحو نار الله. ثم يكون كلامنا عن الوقف. الوقف لغة الكف، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها بسكتة. وفائدة معرفة الوقف والابتداء تبيين معاني القرآن العظيم وتعريف مقاصده وإظهار فوائده. وينقسم الوقف على القول المختار إلى أربعة أقسام. الأول تام مختار، والثاني كاف جائز، والثالث حسن مفهوم، والرابع قبيح متروك. أولا الوقف التام، وهو الذي قد انفصل عما بعده لفظا ومعنا، أي تم الكلام به وانقطع ما بعده عنه، ولا يوجد إلا عند تمام القصص وانقضائهن، ويكثر أيضا وجوده في الفواصل كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. ثم الابتداء بقوله إن الذين كفروا، وكقوله وأنهم إليه راجعون. ثم الابتداء بقوله يا بني إسرائيل. وقد يوجد التام قبل انقضاء الفاصلة كقوله لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وتمام الفاصلة وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقد يوجد التام بعد انقضاء الفاصلة بكلمة كقوله لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك. وقد يكون الوقف تاما على قراءة وحسنا على غيرها نحو إلى صراط العزيز الحميد. هذا تام على قراءة من رفع اسم الجلالة بعده وهو الله، وعلى النعت حسن. فهذا هو القسم الأول، ونتابع الأقسام الثلاثة الأخرى في حلقة أخرى بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.